بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان. قال: باب الكلام في الأذان. المراد بالكلام في الأذان أي في أثنائه بغير ألفاظه، أن يتكلم المؤذن أثناء الأذان بغير ألفاظ الأذان، وهذا لا بأس به إذا كان لحاجة، لا بأس به إذا كان لحاجة، كإرشاد ضال أو كهداية أعمى مثلا، أو كما جاء في السنة أن المؤذن يقول في يوم الرد أو في يوم المطر أو في يوم الريح الشديد: الصلاة في الرحال، أو صلوا في رحالكم. هذا يقوله أثناء الأذان ولا حرج. إذن الكلام في أثناء الأذان لا بأس به إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فلا ينبغي، ما ينبغي، ينبغي أن يكون الأذان مرتبا لا يتخلله شيء. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. قبل سرد الحديث قال البخاري رحمه الله: وتكلم سليمان ابن صرد في أذانه. هذا الأثر أخرجه البخاري في التاريخ عن سليمان بن صرد وإسناده صحيح، ووصله كذلك أبو نعيم في كتاب الصلاة، هكذا ذكر في الفتح. وأما سليمان بن صرد فهو صحابي رضي الله عنه، وكان مع علي بن أبي طالب، وقتل رضي الله عنه بعين الوردة، المعركة كانت بين جيش في العراق وبين أهل الشام سنة 65، وحديثه في الكتب الستة. وقوله تكلم في أذانه هذا محمول على أنه تكلم بكلام له حاجة. وقال الحسن يعني البصري رحمه الله: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قوله لا بأس يعني لا يبطل الأذان بذلك ولا تبطل الإقامة بذلك، يعني لا نقول له أعد أذانك أو أعد إقامتك لأنك ضحكت، لا، ولكن هل من اللائق أن يفعل ذلك؟ لا، ليس من الأدب وليس يليق بالمؤذن أن يضحك أثناء الأذان أو أثناء الإقامة. ولكن المقصود هنا ربما تعرض المؤذن أو المقيم لموقف أضحكه أثناء الأذان أو أثناء الإقامة فضحك، كما لو تعثر رجل مثلا كان يؤذن فنظر إلى رجل تعثر وسقط على الأرض في موقف مضحك فضحك المؤذن، فحينئذ ما يقال له استأنف أذانك قد بطل الأذان، لا. طيب، إذا كان الضحك لا يبطل الأذان من باب أولى الكلام، من باب أولى الكلام، لأن الضحك يبطل الصلاة، كالكلام، ولكن لا يبطل الوضوء خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث احتج بحديث ضعيف أن الإنسان إذا ضحك يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، وهذا مذهب ضعيف، والحديث في ذلك حديث مشهور وهو من مراسيل أبي العالية وفيه كلام كثير، والراجح أنه حديث ضعيف. إذن هذان الأثران يدلان على أن الكلام أثناء الأذان لا بأس به، ولكن كما قلت في البداية ينبغي أن يكون هذا لحاجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو بن مسرهد متوفى مسدد 28200، وقد تقدمت له ترجمة في الأحاديث القريبة. قال: حدثنا حماد هو بن زيد أبو إسماعيل البصري متوفى حماد 79100، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني متوفى 31100، من الطبقة الخامسة، ومسدد ثقة حافظ، وحماد ثقة إمام حافظ جليل من أئمة السنة، وأيوب كذلك إمام جليل في السنة وفي الفقه وفي الحديث، من أهل الفخر والإتقان، مشهور بالعبادة والزهد والورع، وكنيته أبو بكر. قال: وعبد الحميد صاحب الزيادي، عبد الحميد بن دينار ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وعاصم بن الأحول، عاصم بن سليمان الأحول أيضا ثقة من الطبقة الرابعة وحديثه الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث، إذن حماد بن زيد له ثلاثة شيوخ يحدث بهذا الحديث عن أيوب وعن عبد الحميد بن دينار وعن عاصم الأحول، جمع ثلاثة من شيوخه وكلهم من التابعين، أيوب وعبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي وعاصم الأحول، هؤلاء من التابعين من صغار التابعين. عن عبد الله بن الحارث، هؤلاء الثلاثة يحدثون عن عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري من الطبقة الثالثة حديثه الكتب الستة، وهو نسيب ابن سيرين. قال في تهذيب التهذيب: قال سليمان بن حرب كان ابن عم ابن سيرين، عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري قال كان ابن عم محمد بن سيرين، محمد بن سيرين مولى وهذا أنصاري. يقول سليمان بن حرب يقول كان ابن عم ابن سيرين محمد بن سيرين، يقول: وتعقب ذلك الدمياطي قال بل هو ختنه، بل هو ختنه يعني زوج أخته أو زوج ابنته. قال الحافظ: وهو كما قال، لكن ما المانع أن يكون ابن عمه من الأم أو من الرضاع، فلا يتخالف القولان، يعني يكون إن هذا أنصاري وهذا مولى محمد بن سيرين من الموالي، وهذا أنصاري عبد الله بن الحارث أنصاري، ففعلا يعني أن يلفت النظر كيف يكون ابن عمه، يقول قد يكون ابن عمه من الرضاع أو من الأم. وقد أطلق الحافظ في الفتح أنه ابن عم بن سيرين، وهو في تهذيب التهذيب انتقد هذا، أيد الدمياطي أيده في نفي هذا، ولكن تأوله يعني ذكر له تخريجا. قال عن عبد الله بن الحارث أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس متوفى سنة 68 بالطائف. قال في يوم ردغ. في يوم ردغ هذه صفة لليوم، والمراد والمقصود بيوم ذي ردغ. والردغ هو الطين والوحل الكثير أو الغيم البارد. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. أمر عبد الله بن عباس المؤذن لما بلغ إلى هذه الكلمة أن يقول الصلاة في الرحال. يقول فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فنظر القوم بعضهم إلى بعض يعني على جهة الاستنكار. نظر القوم بعضهم على بعض مستنكرين هذا الذي فعله عبد الله بن عباس، كيف يدخل هذه الكلمة في أثناء الأذان ويقول الصلاة في الرحال؟ فقال عبد الله بن عباس فعل هذا من هو خير منه، فعل هذا من هو خير منه. إما المراد بكلمة من هو خير منه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومؤذن النبي إنما يفعل ذلك بأمر النبي، فعلى كل الأحوال هو مرفوع احتجاج بحديث مرفوع من عبد الله بن عباس. وإنها عزمة أي الجمعة، وإنها عزمة يعني أنها فرض لا بد من حضورها، لا بد من حضورها. إذا سمع المؤذن الأذان لصلاة الجمعة أو لصلاة الجماعة ولم يكن من أهل الأعذار يجب عليه أن يجيب، يجب عليه أن يجيب، ولا سيما الجمعة وإنها عزمة لا بد من الحضور. فأراد التخفيف والتيسير، صلوا في الرحال. الشاهد في الحديث قوله فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، هذا فيه دليل على أنه لا بأس بالكلام أثناء الأذان. ولكن هذه الكلمة يأتي فيها بحث وفيها ترجمة. هذه الكلمة يجوز للمؤذن أن يقولها أثناء الأذان بعد قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، بعد ما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، أن يقول هذه الكلمة أثناء الأذان بعد كلمة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. ويجوز للمؤذن أن يقولها بعد نهاية الأذان، هذا كله ثابت، هذا وهذا، يعني بعدما يفرغ من الأذان وبعدما يقوله مرتبا يقول صلوا في رحالكم بعد الأذان، صلوا في رحالكم، هذا جاء ثابتا وهذا كذلك جاء ثابتا. وهذا اختيار الشافعي رحمه الله. الشافعي يجوز عنده الوجهان، يعني يجوز أن يفعل هذا أو أن يفعل هذا، ولكن يقول الأفضل الثاني حتى يكون الأذان مرتبا ما يتخلله شيء. فإذا رتب الأذان وانتهى وفرغ من أذانه قال صلوا في رحالكم. وهناك وجه ثالث كذلك ثابت أيضا وذكره ابن خزيمة، أن يقول هذه الكلمة بدلا من كلمة حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني إذا جاء عند كلمة حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه لا يقولها وإنما يقول صلوا في رحالكم، وهذا أيضا لا بأس به. جاء ثلاث، لا صلوا في رحالكم مرتين، إيه يعني لو قالها مرتين ما جاء يعني كم يكررها، لكن الصلاة في الرحال الظاهر أنها مرتين كما ككلمة الصلاة خير من النوم. إذن هذه كم وجه؟ هذه ثلاثة وجه وكلها لا بأس بها. ولكن يظهر الله أعلم الوجه الذي اختاره الشافعي أفضل حتى يأتي بالأذان مرتبا من أجل إجابة المؤذن، ثم يقول صلوا في رحالكم، أو أن يقول ومن قعد فلا حرج، وهذه لو قالها بعد الأذان طيب، كما جاء في حديث نعيب بن نحام ومن قعد فلا حرج، ومن يعني من قعد في بيته. وكلمة من قعد فلا حرج وصلوا في الرحال الظاهر والله أعلم أنه أن العبارة تختلف باختلاف الأحوال، فإذا كانت الحالة شديدة وكانت الأجواء صعبة بحيث يشق جدا على الشخص أن يحضر إلى المسجد، فينبغي في هذه الحالة أن يقول المؤذن صلوا في الرحال. وإذا كانت الحالة بين تشق على بعض الناس ولا تشق على آخرين، فينبغي المؤذن أن يقول ومن قعد فلا حرج. هذه الحالة الثانية تكون لما يكون البرد قارصا فيه شدة، بعض الناس ربما خرج إلى المسجد ولم يتأثر كثيرا، وبعض الناس لا سيما من كبار السن أو من يضعف ولا يتحمل البرد ربما تأذى، فهذا يعطى الرخصة ويقال له ومن قعد فلا حرج. والحمد لله هذه كلها أدلة فرعية على القاعدة الجامعة الكلية في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، أي قاعدة الشرع المشقة تجلب التيسير، هذه الأدلة هي أدلة فرعية على هذه القاعدة، والأدلة على هذه القاعدة كثيرة. ثم قال رحمه الله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هذه مسألة الفقه، هل يوكل الأعمى على الأذان؟ اختلف العلماء فيها، الذين منعوا من توكيل الأعمى على الأذان قالوا لأن المؤذن يحتاج أن يراقب الأوقات بمراقبة الشمس مثلا أو طلوع الفجر، والأعمى لا يحسن ذلك أبدا، ما يستطيع أعمى، فكيف يوكل على الأذان؟ ولكن الصحيح أنه لا بأس، وهذا ما ينبغي الاختلاف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان له مؤذن أعمى عبد الله بن مكتوم. ولكن الشرط هنا ما هو؟ يجوز أن يولى الأعمى على الأذان إذا كان فيه من يخبره، إذا كان هناك عند الأعمى أشخاص يخبرونه بالأوقات، إذا حان وقت الفجر قالوا أذن، وإذا حان وقت الظهر قالوا أذن، وإذا حان وقت العصر قالوا أذن. ويمكن الاستعاضة الآن في العصر الحديث عن هؤلاء الذين يخبرون بالأوقات، يمكن الاستعاضة بماذا؟ بالساعة، بالساعة. ولقد رأينا مؤذنين من العميان ويؤذنون على الأوقات المضبوطة، لماذا؟ التقيد بالساعة، إذا كانت هناك ساعة تنبه الأعمى على الأذان فلا بأس ولا حرج. ولذلك البخاري رحمه الله يقول إذا كان له من يخبره. طيب لو كان هذا الأعمى ليس له من يخبره هل يولى؟ لا أبدا، هذا ما يمكن، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له لا ينادى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، يعني أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. والقعنبي من أثبت الناس في مالك بن أنس. عن مالك هو أبو عبد الله الأصبحي، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، توفي مالك 79 و100، وحديثه الكتب الستة. عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكان الزهري حافظا جليلا وثقة إماما في السنة وفي الحديث، وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يدون السنة وأن يجمعها، أن يدون الحديث، وكان هذا هو أول تدوين رسمي في الإسلام للسنة النبوية والحديث النبوي. توفي ابن شهاب 24 و100، الله المستعان. مر الأوزاعي على قبر ابن شهاب وتوفي في الشام ليسلم عليه ويدعو له، فيقولون للأوزاعي وقف على قبر الزهري شيخه وقال: يا قبر كم فيك من علم ومن كرم، وكم حويت روايات وأحكام. صحيح الزهري كان موسوعة في العلم وغزير العلم، وكان أيضا من أكرم أهل زمانه، كان كريما وعالما، جمع بين العلم والكرم رحمه الله. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رحمه الله، من الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة، توفي سالم 600. عن أبيه هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل الفقيه، توفي عبد الله بن عمر 74. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر، يؤذن بليل قبل طلوع الفجر. وسوف يأتي إن شاء الله في الأحد في الأبواب اللاحقة متى كان يؤذن بلال: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فكلوا واشربوا يعني هذا تقييد بالنسبة للصوم للصيام، فكلوا واشربوا يتفحروا، تفحروا بمعنى أنه لا يمنعكم بلال من الأكل والشرب، وقد جاء ذلك في الحديث: لا يمنعن أحدكم بلال من أكله وشربه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إياكم إذا سمعتم أذان بلال لا تكفوا عن الأكل وعن الشرب بل تسحروا، فإنه يؤذن بليل، يعني لا يؤذن عند طلوع الفجر، حتى ينادي ابن مكتوم، لأن عبد الله على القول الراجح في اسمه واختلف في اسمه، لأن ابن مكتوم كان ينادي عند طلوع الفجر. ثم قال: وكان رجلا أعمى. هذا هو الشاهد في الحديث، الشاهد للترجمة: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اتخذ مؤذنا أعمى وكان له من يخبره حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، المسألة الأولى، أن الفجر يؤذن له بأذانين: الأذان الأول يكون بالليل تنبيها للنائم وتنبيها للقائم، أما النائم فإنه يستيقظ يصلي صلاة الوتر يقوم الليل بما يتيسر له، وكذلك ربما يتسحر، وكذلك القائم ينبهه على أن يختم صلاته بالوتر، وينبهه كذلك على مسألة السحور أن يتسحر قبل طلوع الفجر. ف فأذان الفجر الأول الذي يكون بالليل هذا فيه فائدة وفيه مصلحة، فيه فائدة للناس، تنبيه. وهذه الآن سنة تكاد تكون مهجورة، قليل الآن، لا أعرف أحد يؤذن هذا الأذان إلا مؤذن واحد يعني في بلدنا هذه، الأذان الأول، علما بأن الأذان الأول لو كان بينه وبين الثاني 10 دقائق فبركة، لكن الآن لو فعل المؤذن هذا لربما شوش على الناس، يعني ليسوا معتادين هذا، ولكن ينبغي أن يكون الفاصل كبيرا كنصف ساعة مثلا حتى يعرف الناس أن هذا هو الأذان الأول. لكن في السنة لم يكن هناك وقت كثير كما سيأتي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، ما بينهما كما تقول عائشة إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا كما سيأتي. فهذه السنة. أما الأذان الثاني فإنه يكون عند طلوع الفجر. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، مشروعية أن يتخذ الإمام مؤذنين في مسجد واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة، الفائدة الثالثة، جواز اتخاذ المؤذن الأعمى إذا كان له من يخبره، وهذا الذي ترجم له البخاري. المسألة الثالثة أو الرابعة، في قوله أصبحت أصبحت، هذه أشكلت على كثير من الشراح، فقال بعضهم المراد بقولهم أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح، ولكن الحافظ رد هذا في الفتح وقال إنه ثبت في رواية أخرى أنه لا يؤذن حتى يطلع الصباح حقيقة، ولذلك الحافظ يقول هذا من أشكل المواضع، يقول هذا مشكل عندي. لماذا؟ لأنه يقول يجب على الصائم أن يمسك إذا طلع الفجر، وعبد الله بن مكتوم الذي جعل أذانه حدا فاصلا بين الفطر وبين الصيام، بين الأكل والشرب وبين الإمساك، إنما يؤذن بعد طلوع الفجر إذا قيل له أصبحت أصبحت، هذا مشكل. ولكن لا إشكال فيه إن شاء الله، بناء على القاعدة الشرعية أن اليسير، أن الشيء اليسير معفو عنه. يعني عبد الله بن مكتوم كان يتأهب للأذان، يستعد له، فإذا بزغ الفجر يقال له أصبحت فيؤذن. إذن هل في فاصل كثير؟ شيء يسير جدا، ربما ثواني، فهذا لا بأس به، وهذا أفضل. يعني كونه يؤذن إذا بزغ الفجر وإذا قيل له أصبحت أصبحت، هذا أقرب إلى مقاصد الشرع وإلى قواعد الشريعة من كونه يؤذن قبل طلوع الفجر، أليس كذلك؟ لا شك. يعني لو أذن قبل طلوع الفجر نخشى أن الناس لا يزالون يؤخرون في أذان الفجر إلى الليل، يعني جهة الليل، حتى يؤذن المؤذن في الليل فيمسك الناس عن الطعام وعن الشراب قبل طلوع الفجر، وهذه البدعة، لا يجوز للإنسان، هذه بدعة، أن يمسك عن طعامه وعن شرابه إن كان صائما، أن يمسك قبل طلوع الفجر، هذه من البدعة، لأن هذا حقيقة فيها زيادة في العبادة، لأن الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا أمسك الإنسان عن طعامه وعن شرابه قبل طلوع الفجر فهذه زيادة تشبه زيادات أهل الكتاب في عبادته، لا يجوز. لذلك يعني كونه يؤذن إذا قيل له أصبحت أفضل من كونه يؤذن قبل أن يصبح. فالحمد لله ما في الحديث إشكال. وأما كونه يعني جعل أذانه حدا فاصلا بين الإمساك وعدم الإمساك فهذا لا إشكال فيه، لأن الوقت يسير جدا، ثواني، إذا بزغ الفجر قيل له أذن، فهذا الفاصل يسير جدا، والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، أن اليسير معفو عنه، فلا إشكال والحمد لله. لأنه ما يجوز للمؤذن أن يؤذن أصلا، ما يجوز للمؤذن أن يؤذن الفجر إلا دقيقة، إلا إذا أصبح، إلا إذا أصبح. لماذا؟ حتى لا يمسك الناس من الليل. وكذلك لا يجوز له أن يؤخر خشية أن يأكل الناس وأن يشربوا بعد طلوع الفجر أثناء النهار، والله المستعان. إذن قوله أصبحت أصبحت هذه فيها فائدة على القاعدة الشرعية التي يذكرها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ويستشهدان بها في كثير من المواضع أن الشيء اليسير معفو عنه، شيء بسيط، شيء سهل، شيء يسير، قليل جدا لا بأس والحمد لله. لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هنا في الحاشية يقول أصبحت أي قربت الصباح. حقيقة هذا يعني من أبعد التفاسير، يعني تفسير من يقول أن كلمة أصبحت أصبحت معناها قربت الصباح هذا بعيد، ويجوز أن أقول هو باطل، هذا تفسير باطل، وذلك من وجهين. الوجه الأول ما ذكره الحافظ ابن حجر، لذلك الحافظ رد هذا التفسير وأبطله. ما قاله الحافظ إنه ثبت في روايات أخرى أنه لا يؤذن، هذا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، لا يؤذن إلا إذا بزغ الفجر وطلع حقيقة. إذن كلمة أصبحت أصبحت على حقيقتها وعلى ظاهرها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لو كان كالأمر كما يقولون قاربت الصباح، إذن يلزم من ذلك أن عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن قبل طلوع الفجر، أليس كذلك؟ ولا فرق حينئذ بينه وبين أذان بلال، ولا يجوز المؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر، بل هذه بدعة، لأن الناس سوف يمسكون قبل طلوع الفجر، وهذه هي البدعة، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.